أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على

وقيل يا أرض ابلعي ماءك

عليك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمسرهم ثم يمسهم منا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها Oh, إِنَّ